ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام ولقد Oh. قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة دي رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عظيم وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه

صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. فقد بلغ رسولك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، فاجعلنا يا ربي ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الكريم هو شهر القرآن، وهو شهر العمل، شهر الصيام والقيام.